بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أولاً نبارك لنا جميعاً في دخول هذه العشر من ذي الحجة، حيث ثبت الهلال، ثبت هلال ذي الحجة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم هذه الأيام تعظيماً كثيراً أو تعظيماً كبيراً. وكما ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فهذا دليل على العظم، والله عز وجل أقسم بهذه الليالي العشر، ليالي ذي الحجة. قال: والفجر وليال عشر. وقال العلماء أنها ليالي العشر. وقال العلماء أن أيام العشر من ذي الحجة هي خير من أيام السنة، خير أيام السنة. وليالي عشر رمضان الأخيرة هي خير من ليالي عشر ذي الحجة، لأن فيها ليلة القدر. وخيرية أيام عشر ذي الحجة لأن فيها يوم خير يوم طلعت عليه الشمس، الذي هو يوم عرفة، يباهي الله عز وجل بهم، أي بعباده الملائكة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه خير يوم، وأنه خير ما قال في هذا اليوم هو والنبيون من قبله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فلا شك، طبعا لم يرد في عشر ذي الحجة من الأعمال المخصوصة إلا هذا الفضل العام الذي يدخل فيه الأعمال الصالحة. فلما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، لا شك أن من أرجى الأعمال الصالحة ما يكون في هذه الأيام من صيام وصلاة وذكر وكذلك قراءة للقرآن. فالصوم هو من أجل الأعمال، الله عز وجل قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولا شك أن الصوم عظيم في هذه الأيام، لأنها أيام فاضلة، وقد عظمها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مما يستحسن في هذه الأيام ويستحب فيها التكبير، والتكبير منه مطلق ومنه مقيد. التكبير المطلق طبعا يبتدئ من هذه الليلة، ليلة الحجة، إلى مغرب آخر أيام التشريق، هذا التكبير المطلق، سواء لكل حاج أو لغير الحاج. ويستحب أن يكون كما فعل أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما، كانوا يخرجون في الأسواق وفي الطرقات يكبرون بصوت عالي من أجل الناس، يكبرون بتكبيرهما، فالناس كانوا يكبرون بتكبير هذين الصحابيين الجليلين. وكذلك من صفات التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، أو الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، ولا إله إلا الله بكرة وأصيلا. وأما التكبير المقيد فهو يبتدئ لغير الحاج من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وأما للحاج فهو من مغرب يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وهو يعني مقيد بأدبار الصلوات، مقيد بأدبار الصلوات. فيه نقطة مهمة يسأل عنها كثير من الأخوات اللواتي عليهن قضاء لرمضان، يقولون: هل يجوز لنا أن نصوم هذه الأيام العشر وعلينا قضاء؟ نقول أن القضاء فريضة، أليس كذلك؟ والفريضة أعظم من النافلة، فهل تقدم النافلة على الفريضة؟ يعني تصوم العشر وهي لم تصم الفريضة؟ طبعاً في خلاف حصل بين العلماء في هذه المسألة، وبعضهم قال لا تقدم لأن الفريضة أعظم من النافلة. أجمل ما وقفت عليه كلام شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وفصل فيها تفصيلاً جيداً. يقول: أما مسألة العشر من ناحية الجواز فيجوز أن تقدم النافلة على قضاء الفريضة ما دام في الأمر متسع، فرمضان القادم لم يحل بعد. عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح ورد أنها كانت تقول: كان يبقى علي من قضاء رمضان الفائت شيئا فلا أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكانة الرسول صلى الله عليه وسلم مني. فلو صامت مثلا العشر وقدمتها على الفريضة على القضاء فإنه يجوز لها ما دام في الأمر متسع. مثل الصلاة الآن، لو مثلا فاتتك صلاة الظهر وأتيت تقضيها، هل يجوز تتنفل قبلها ولا ما يجوز؟ يجوز تتنفل قبلها، لأن الأمر لا باقي متسع على العصر، فإذا كان في الأمر متسع يجوز إلا إذا ضاق. الجمع الثاني، وذكر الشيخ بن عثيمين، قال لو صامت عشر ذي الحجة قضاء، يعني قضاء رمضان، فأوقعت الصوم الذي هو واجب عليها في فضيلة هذا الزمان الذي هو عشر ذي الحجة، لكان هذا أولى. فجمعت بين أمرين، بين فضيلة الزمان وبين أداء القضاء الذي عليها من رمضان، فهذا جمع طيب ومبارك وموفق. فعلى أساس ما يشكل، يعني بعض الإخوة بعض الأخوات يشكل عليهم هذا، طبعا هذا بخلاف ست من شوال. ست من شوال لا تقدمه على رمضان، ست من شوال تقدم رمضان عليه، لأن الست من شوال الذي ورد فيه الإتباع، من صام رمضان فأتبعه ست من شوال، فيجب أن تقدم رمضان على الست من شوال. هذا ما تيسر إيراده في هذه العشر، وأنا حقيقة أهيب بنفسي وإياكم بالإكثار من يعني ذكر الله عز وجل ومن قراءة القرآن، وكذلك إيقاع الصيام في هذه الأيام واستغلال هذه العشر المباركة. يعني من لم يكتب الله عز وجل له الحج فجميل أن يحفظ وقته بطاعة الله عز وجل وفيما ينفعه، ومن تيسر له الحج فأسأل الله عز وجل أن ييسر أمرهم وأن يتقبل من الحجيج حجهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك. الله يفتح عليك.